رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم وسع على عبادك المقلين. اللهم وسع على عبادك المقلين. اللهم وسع على عبادك المقلين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. وارحم موتى المسلمين. وارحم موتى المسلمين. وارحم موتى المسلمين. وارحم ضعف المستضعفين. وارحم ضعف المستضعفين. وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا. اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا. اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا. وخذ الى الخير بنواصينا، واجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم انا ضعفاء فقونا، فقراء فاغننا، اذلاء فاعزنا، اعزنا بعزك يا عزيز، اعزنا بعزك يا عزيز، اعزنا بعزك يا عزيز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وماذا عن نخيل الجنة؟ نخل الجنة، الجنة فيها نخل بس ما فيهاش جليط خالص، لا جليط ولا شوك ولا جريد ولا الكلام ده، ولا الزعف بتاعكم، ولا البلح ابو فصى. ولكن قال ابن عباس رضي الله عنهما: نخيل الجنة جذوعها من زمرد اخضر. جذوعها من زمرد اخضر، يعني من نوع من الجواهر، يعني الجذوع، الجذوع اللي هي الفلق بتاع النخلة، يعني من زمرد اخضر. وكربها، كربها ذهب احمر. الكرب اللي هو ايه؟ الجليط، يعني من ذهب احمر. وسعفها كسوة لأهل الجنة. الزعف اللي هو جريد، يعني عبارة زي الحرير، يعني يكسى به أهل الجنة. منها مقطعاتهم وحللهم، مقطعات يعني الأثواب، القماش، يعني زي المقطع الثوب يعني، والحلل ملابس يعني. ثمرها أمثال القلال والدلاء، ثمر ضخمة مثل الدلو أو القلة التي تحمل الماء الكثير، يعني أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأليان من الزبد، ليس فيها عجمة، ما فيهاش يعني هي نوى ولا شيء ناشف. هذا نخيل الجنة. رواه ابن أبي الدنيا بسند جيد موقوفا عن ابن عباس، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم عن ابن عباس. يقول حديث ثاني: نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر، وكربها ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة. منها مقطعاتهم وحللهم، ثمرها أمثال القلال والدلاء، زي الدلو زي القلة، القلة دي إنها كبيرة، يعني العرب يحملوا فيه زي الزلع كده مثلا. أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأليان من الزبد، ليس فيها عجمة، أي ليس فيها نواة من داخلها. ما يقولش يعني، هو بيقول يعني اشد بياضا من اللبن في لونها. يجي واحد يقول لك ما فيهاش حمراوي، ما فيهاش منثور، ما فيهاش مش عارف ايه، يا عم انت عايزها تلقاها، اتمنى اي حاجه تلقاها. حتى لو عمك فتح قال عاوز اغرز نخله يا رب، يقول تعمل بها ايه؟ يقول عاوز اغرز، انا مولف على الغراز يا رب، انا عاوز اغرز. يقول له لما انت قدامك الثمر اهو، انت اللي انت عايزه قدامك، عاوز ثمر يجي لك لحد عندك، انت عايز تعمل ايه؟ يقول عاوز اغرز. يقول خلاص اغرز في لحظة، غرسها وتطلع وتثمر وياكل من ثمرها في ثانية، مش تسقيها خمس ست شهور وبعدين تضربت ما ضربتش، نفش نفشت ضربت، طلع الزعفة ما طلعتش، خمس سنين بيضة تطرح مش عارف ايه، بشرت ما بشرتش، الكلام ده مش موجود. زي ما قال الراجل حديث صحيح، الرجل يتمنى على الله ان يزرع يقول لي ربنا تزرع ليه لما انت اكلك جاهز وثمارك جاهز وكل حاجه انت عايزها موجوده؟ يقول يا رب اشتهي الزرع. سبحان الله، يعني ايه لزوم الزرع؟ انت بتزرع فينا، بتشقى تشقى في الزرع عشان تنتظر الحبوب والثمار، لكن الله لا يحرم احدا من امنيته، فيؤذن له فيكون الحرث والبذر والحصاد والثمر والطعام والاكل منها في لحظه واحده، طرفه العين، طرفه العين يتجاول بالارض، زرع حصد اكل شيء، خلاص يا عم ارتاح ارتاح يا عم. ما هو خلاص ما ولف على كده. والله يرحم عمك حسين صفيان عليه رحمه الله لما شرحنا مثل هذا الحديث زمان في 20-25 سنة، قال طب أنا حداد، أنا حداد، قلت ما من عارف، قال طب أنا عاوز أشتغل في الجنة، عاوز أعمل حاجة، جات مزاجي هفت علي كده أعمل حاجة في الجنة. قلت أولا ما فيش نار في الجنة، مش هتولع نار وتعمل كور ودخان وفحم عشان تعمل اللي أنت عايزه في الحداد، إنما لو هف مزاجك وأصريت وأراد ربنا أن يكرمك يقول لك اتفضل أدي الحديد، اعمل الحديد، عملت بنجل ألف سلامة، عملت مفتاح ألف سلامة، عملت قفل ألف سلامة، لحظة واحدة يعملها كده، أخذ مزاجه وخلاص. يبقى يلين الحديد، يأتي حديد غير الحديد اللي في الدنيا، ثم يلين له كما ألانه الله، إذا كان ألانه في الدنيا لسيدنا داود قالوا ألنا له الحديد، يبقى في الجنة لو أنت تمنيت هذا، بس لا تقول كور ولا فحم ولا نار، ما فيش الجنة نار ولا فحم ولا كور، إنه فيه إيه؟ عاوز تعمل اشتغل، هو عاوز يمشي الهواية بتاعته كده. وربنا زي ما قلنا في الجنة لا يحرم أحدا أبدا من أمنية، كل ما يتمناه الإنسان يجده، حتى وإن كان في الجنة مش موجود، لكن الله يقول له اتفضل، عشان يعني إيه؟ عشان ما يحسش بالحرمان في دار النعيم والكرامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعم. هو انت عارف الله يقول لك كيف، لا اله الا الله، هو انت بتقرا القران يقول لك نقرا القران في الجنه ولا لا، نقرا قران في الجنه ولا لا، هو القران بنقراه تعبدا في الدنيا وكرامه على انه كلام الله وحي السماء، يعني قارئ القران يرتفع بمقامه عشان يتكلم بكلام الله، يتكلم بكلام الله. الجنه فيها ما هو احلى واجل والذ والذ من هذا كله، كما قال العلماء قالوا ان في الجنه، في الجنه انت تسمع الرحمن، اذا كنت بتقرا كلام الرحمن اللي هو ربنا يعني طوعه لكي يقرا بلسان الانسان المعفن، الانسان المعفن، وان كان قارئ القران معفن برضه، هو معفن ايش معفن؟ معفن، يروح دورة المياه معفن، يطلع من دورة المياه معفن، ياكل معفن، ماشي وبطنه جوا منه في عفن، ومع هذا ربنا طوع كلامه كرما ورحمة منه أن يقرأه هذا الإنسان. فإذا كان الإنسان بيقرأه بإنسانيته ويتلذذ به ويستمتع به في الدنيا، فالمتعة واللذة في الجنة أن تسمع الرحمن يقول بكلامه وأن تراه بصورته سبحانه وتعالى جل شأنه، إذا ما قلنا ألذ متع الجنة النظر إلى وجه الله الكريم، ومن ألذ المتع الجنة أن تسمع الرحمن يقرأ القرآن يتكلم بكلامه، تسمع كلام ربنا في الجنة كل كلامه جميل كالقرآن. الله إذا كلم أهل الجنة يا أهل الجنة، ولا لما يتجلى على أهل الجنة في سوق الجنة، ولسه جاي سوق الجنة إن شاء الله، الكلام ده كله فيه متعة ولذة، لكن إذا الإنسان حب يقرأ القرآن يقرأ، وهو يقرأ في استقباله، يقرأ ويرقى، اقرأ ورقة، اقرأ ورقة، اقرأ ورقة، إن منزلتك عند آخر جنة إذا كان يقرأ القرآن في الدنيا خالصا لوجه الله، يقرأ في الدنيا مستشعرا جلال المتكلم سبحانه وتعالى جل شأنه، يقرأ القرآن ابتغاء مرضات الله، لأن زي ما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنده جيد، يقول 60 سنة ويأتي قوم يتبعون الشهوات والعياذ بالله ويضيعون الصلاة، أو قال أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، 60 سنة بعد 60 سنة من النبي يعني أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ثم يأتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، هو صوته بس مش حاسس بيه بقلبه ولا فهم بيه بعقله. ثم ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن وكافر وفاجر. مؤمن به يعمل به، كافر به لا يؤمن به، فاجر به يتأكل به. ده الكلام ده بعد 60 سنة، بعد 70 سنة من آيات النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يجعلنا من يقرؤون القرآن في غاء مرضاته، ومن يقال لهم اقرأ وارقى، فإن منزلتك عند آخر آية، عندي آخر القراءة، يعني يفضل يقرأ لحد من خلص الرصيد اللي معاه، يكون منزلته في الجنة. نسأل الله أن يرفعنا بحكمته ورحمته وفضله. أما عن الزوجة الحسناء الجميلة في الجنة، قال الإمام أحمد بن حبان بنحو هذا وصححه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان. فيهن زوجات حسان، فيهن زوجات في الجنات يعني، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال فيهن ايه ما انا قلتها دلوقتي ايه، قاصرات الطرف لم يمثلن انس ولا جان، فيهن خيرات حسان. الآية اللي قبليها بتقول: فيها فاكهة ونخل، فيهما فاكهة ونخل ورمان، بأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن ايه قاصرات الطرف لم يطمثهن بعدين فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. قاصرات الطرف لا تنظر الا الى زوجها، عاوزيها جودة، مش عاجباك الحور العين ولا ايه؟ خليك في اللي معاك. اللهم صل على سيدنا محمد. قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، يعني لا تنظر الا الى زوجها بأبكار، يعني لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، لم يقربها انس ولا جان، فهي أبكار يعني. خيرات حسان، خيرات في الأخلاق، حسان في الوجوه، سيأتي معناها إن شاء الله. هذا كأنهن الياقوت والمرجان اللي هي قاصرات الطرف، وصفها القرآن بأن كأنهن الياقوت، وده نوع من الإيه؟ الجواهر، والمرجان. قال: ينظر إلى وجهها أو إلى وجهه في خدها، ينظر إلى وجهه في خدها، يعني خدها زي المراية كده، يبص في وشها يشوف وشه هو، لما يشوفه ينظر في وجه زوجته في الجنة، مش طبخ ولا صدع ولا نتن ولا عرج ولا كلمية ولا نكد ولا حال، ينظر فيه يرى وجهه في خدها، يعني لمعان ما بعده لمعان، ولا كريمات ولا هباب، والكريمات معمولة من القطران والقطران من البترول، وكل يعمل كريمات تلبق في وشها وتعمل اصفر واخضر ووشك وقزر وحقر، ولما تكبر والعياذ بالله تشمئز وتتقزز من النظر الى وجهها. كل ما تتبرج في الشباب، كل ما تتزين اكثر في الشباب، كل ما تزين في شبابها، اذا كبرت والعياذ بالله لا تطيق ان تنظر في وجهها، وان كانت امك حتى ولا اختك. والمخالفه ايضا حتى المتنمصات والعياذ بالله تتجاوز 70 وعملة حجبها زي الشعرة، قذر وحقر عليها اللعنة، لا تنظر إلى وجهها إلا وتشمئز منه والعياذ بالله. لكن في الجنة يعني تنظر في وجهها فترى وجهك في خدها من شدة صفائه ولمعانه. قال: ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها متزينة عليها، يعني شوية لآلئ كده وحاجات جواهر، يعني لتضيء ما بين المشرق والمغرب. أدنى أقل نوع الجواهر التي تتحلى به الزوجة في الجنة يضيء ما بين المشرق والمغرب، وإنه لا يكون عليها 70 حلة. يقول لك إيه الخمخمة دي اللكلكة دي، يقول لك 70 حلة، لابسة 70 حلة، هي لابسة 70 فستان فوق بعض، يقول لك دي لكلكة وخمخمة. لا يا عم، لكلكة وخمخمة دي في بلدكم هنا وفي داركم، دار الدنيا. إنما في الجنة لما تشوف الحلل شفافة وينفذها، ينفذها البصر، يعني ترى من خلال 70 حلة الحلل دي جمال وبهاء أنت ما تتخيلش، لأن أنت عايش في الدنيا بتشتري الألياف الصناعية وتلبسها لك وتلقاها نوعها مثلا بيلمع ولا لونها مش عارف كرومبي ولا بمبي، بمبي لو حطيت في عودة كبريت يتلكلك كله كده بكتلة فحم. هات كده البمبي ده اللي لابساه الصناعي وحط عليه عود كبريت كده، شو يعمل ايه؟ كاشش كاشش كاشش، يبقى زي الايه؟ زي حتة البلاك، عشان يدلك على أصله، هو ده أصل كده. إنما الحرير لما تولع في الفتلة بتاعت الحرير تعمل ايه؟ يفضل ماشية فيها لحد آخر اللحظة، ما تطفيش ابدا. انما يوم ما تحط في البلاستيك ده بتاع القماش بتاع الصناعي يروح كاشش ويقل يبقى زي قطران، عشان هو اصل القطران ده في الدنيا. انما 70 حلة في الجنه ده متعه ونعيم احنا مش قادرين نتخيله ونتصوره. لكن النبي يقول عليه الصلاه والسلام ان صح هذا الحديث ان ينفذها البصر حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك، يعني هي اللي شفافه الالوم دي كلها لامعه، وانت وتلبس الحلل وتستمتع بما بداخل الحلل، يعني ترى ما بداخلها، تستمتع بجسدها من داخل الحلل، بل ينفذ بصرك الى عظامها من داخل ساقها. شوف اللمعان والشفافيه والصفاء في الجنه، عشان فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ايضا ربنا بالدنيا عن ابن عباس، لو أن حوراء أخرجت كفها بين السماء والأرض لافتتن الخلائق بحسنها. لو أن حوراء أخرجت كفها بين السماء والأرض كده، بين السماء والأرض، كل من على الأرض يفتتن بهذا الجمال، يعني يجي له هوسة كده من كتر الليل، من كتر الجمال اللي يراه من كفها اللي كف بس، يعني سبحان الله العظيم بحمده. لكن المرأة لما أخرجت كفها وتقول للنبي عايز اسلم على النبي، قال إنا لا نصافح النساء، بل نبصر إليه، قال ما لإحدى كنا كأن يدها يد سبع، إيدها عاملة زي إيد الضبع كده، إيه الواحد تنظف نفسها وتهتم بنفسها، يعني خلي المرأة تهتم بيدها عشان تبقى ناعمة شوية، ما تبقاش بدل ما تقول له إزيك تسلم على جثة تعمل لك تعور، ما ينفعش يعني بقدر الإمكان. الجنة بقى كفها يضيء ما بين السماء والأرض ويفتتن به أهل الأرض جميعا، يعني يصعقون من شدة الافتتان من حسن جمالها وإذا خرج كفها بين السماء والأرض. كذلك لو أخرجت نصيفها، نصيفة اللي هو المنديل، النصيف يعني نقول إيه مثلا الحاجة المربعة لما تقسمها نصين، تقسمها نصين وتعمل مثلث تعمل منديل كده يسمونه نصيف، لو ما يلبس على الرأس، يعني ما يلبس على الرأس، لو أخرجت نصيفها لكانت الشمس عند حسنه مثل الفتيلة في الشمس. شوف النبي يصور الصورة ازاي عليه الصلاة والسلام، هات بالك يا عصام، مش باين. انا اقول لك ثاني عشان تاخد بالك، انت لا انت ولا اللي جنبك، يعني خلي ما نقول ثاني عشان الكلام عاوز ايه. منديلها بس لو خرج، لو منديلها الفرد في منديلها كده في بين السماء والارض، ضوء الشمس يضمحل، يبقى زي الشمعة لما تحطها في ضوء الشمس، الشمعة في الشمس بتبان، بتبان الشمس بضوئها كله يختفي ضوئها لو حطت منديلها كده وفرش منديلها في السماء بين السماء والأرض، لو منديل اللفساء بيلمع، سبحان الله العظيم بحمده، يعني سبحان الله. ولذلك يعني أهل الجنة سينشؤون إنشاء جديدا، يعني العقل يبقى غير العقل، والعين تبقى غير العين، والسمع غير السمع، واللسان غير اللسان، هينشأ إنشاء جديدا، لأن العقل لا يستوعب هذا الضوء. احنا العين دلوقتي تقدرش تبص الشمس، اللي يبص الشمس يعني يطول النظر الى الشمس قد يذهب بصره، مع انها بعيد عنا بعدا شديدا، الاف ومئات والاف كيلومترات، مئات الالاف من الكيلومترات. نصيفها يعني ما تلبسه على راسها، دي اقل حاجه بتلبسها هي، ده المنديل ده اقل قماش، يعني زي ما كان يبيع المناديل بالترتل، حضرتها ما حضرتهاش، كان يبيع المناديل ب5 قروش و3 قروش، والمنديلين ب3.5، 3 قروش ونص، ومناديل كانت يعني انظف من كده، كانت يعني معموله من قطن ومعموله من صوف، معموله من حاجات مليحه من حرير، وكان ب2 بقرشين ونص، 3.5 يعني ما شاء الله. فاكر عم خالد حضرت الكلام ده؟ اهو المنديل ده من الحور العين، لو فرض ان احنا متخيل نفس منديل زي كده، لكن يقول لك ضوءه يطفئ ضوء الشمس بحيث الشمس تبقى بالنسبه له زي شمعه امام الشمس. الشمعه طبعا ما لهاش اثر، ما بتبانش بالشمس، لانه صنع الله سبحانه وتعالى جل شانه. لا سبحان الله العظيم والحمد، يبقى كانها مثل الفتيله في الشمس لا ضوء لها، اي الفتيله لا تضيء مع الشمس، يبقى الشمس لا تضيء مع نصيفها او ما تلبسه الحور العين. ولو اخرجت وجهها لكل ده، لو كفها، شفنا كفها عمليه وشفنا الكف يفتتن به الناس، المنديل اللي بتلبسه يبقى تخلي الشمس زي الشمعه جنبيها كده تتضاءل. طب لو خرج وجهها، ولو اخرجت وجهها لاضاء وجهها وحسنها ما بين السماء والارض. ما شاء الله. اما دعاء الحور العين رأى عكرمته عن النبي صلى الله عليه وسلم، رأى ابن بالدنيا مرسلا ايضا عكرمه عن النبي، عكرمه ده تابعي تلميذ من تلاميذ ابن عباس، عكرمه تلميذ من تلاميذ الصحابه يعني. هذا الرجل يروي عن النبي، اذا روى عن النبي من غير ما يذكر الصحابي يقول عليه الحديث ايه؟ مرسل، يعني ذكره التابعي عن النبي مباشره، ما قالش قال فلان عن الصحابه. اللهم صل على سيدنا محمد. قال: ان الحور العين لاكثر عددا من كنا يا نساء الدنيا، لاكثر عددا من كنا يدعون لازواجهن، يدعون لازواجهن يقولن. حاليا يعني الحور العين او زوجات الجنه تدعو لازواجها: اللهم أعنه على دينك بعزتك، وأقبل بقلبه على طاعتك، وبلغه إلينا بقربك يا أرحم الراحمين. شوف، تتمنى أن يقترب منها زوجها اللي يخش الجنة، يعني غناء أهل الجنة الحور العين: اللهم أعنه على دينك بعزتك، اللهم أعنه على دينك بعزتك، وأقبل بقلبه على طاعتك، أقبل بقلوبنا على ضاعتك، وبلغه إلينا بقربك، يعني بلغه الجنة بقربك يا رب، قربنا إليك وإلى الجنة يا أرحم الراحمين. أم سلمة رأى الطبراني في الكبير والأوسط، معجم الكبير والأوسط بسنده عن أم سلمة، حديث طويل نختم به إن شاء الله ويرزقنا الصبر. اللهم صل على سيدنا محمد. سامع حاجة عوض ولا لا؟ ولا تيجي هنا احسن؟ تعال هنا، تعال يمكن تقول يا رب استجيب. اللهم صل على سيدنا محمد. ام سلمه بتسال ان هي زوجه وامراه وعايزه تشوف اخبار النساء في الجنه ايه، وهي تكون فين ومواضعها في الجنه وتشوف الاحوال ايه يعني. قالت ام سلمه: اخبرني، اي للنبي عليه الصلاه والسلام، عن قول الله عز وجل: حور عين. حور عين. قال: حور بيض، بيض عين بخام، يعني عيان العين متسعة، العين معناها العين متسعة، والحور شديدة البياض، شفرة الحوراء بمنزلة جناح النسر. شفرة الحوراء يعني فيها جمال وبها وفيها ضخامة في جسدها، جسمها كبير شوية، فتلاقي شفتها زي جناح النسر، جناح النسر كده مرسوم له رسمه معينه. سبحان الله العظيم بحمده. قلت: يا رسول الله، اخبرني عن قول الله عز وجل: كانهن الياقوت والمرجان. قال: صفاؤهن، صفاؤهن، صفاء الدر الذي، اللهم صل على سيدنا محمد، الدر الذي في الاصداف الذي لم تمسه الايدي، يعني لسه در جوهره خامه، الدر طالع من الصدفة لسه خامة جديدة جدا، ما فيش يد لمستها، فقعد بصفائها ونقائها. قلت: يا رسول الله، فأخبرني عن قول الله عز وجل: فيهن خيرات حسان. قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه، يعني في معاملتها وكلامها، وتسمع منها الحاجات الايه الجميلة يعني. قلت: يا رسول الله، أخبرني عن قول الله عز وجل: كأنهن بيض مكنون. قال صلى الله عليه وسلم: رقتهن، رقتهن كرقة الجلد الذي في داخل البيضة مما يلي القشر، يعني في الرقة زي القشرة اللي داخل، القشرة الداخلية للبيضة، البيضة فيها قشرة خارجية ولما تفتح تلاقي عليها ايه غشاء رقيق خفيف جدا بيغطي البيضه من الداخل، فهي في رقتها كهذا الغشاء، كاننا بيض مكنون رقتهن كرقه الجلد الذي في داخل البيضه مما يلي القشره. قلت فاخبرني عن قوله عربا اترابا. قال هن اللواتي قبضن في الدنيا، واحده ماتت في الدنيا عجائز رمصا رمصا شمطا، عجائز رمصا شمطا، ماتت عجوز رمصاء يعني معمش يعني هي تعبانه من كبر سنها يعني، رمصا شمطا يعني لونها تغير. خلقهن الله تعالى بعد الكبر فجعلهن عذارا عربا اترابا اي متعشقات متحببات الى ازواجهن على ميلاد واحد. بماتت المرأة كبيرة السن شمطاء رمصاء يعني نظرها قل خالص وشكلها تغير نهائي ولونها أصبح مختلف تماما بعد كبر السن، تدخل الجنة الله يعيدها شابة عربا متحببات لأزواجهن متعشقات في سن على ميلاد واحد يعني في سن واحد، عذارى ترجع عذراء كما كانت، معربة يعني معربة عن حالها أي عن عفتها ومحبتها لزوجها، عربا أترابا متحببة متعشقة يعني تتقرب إلى زوجها مش تتمنع زي ما قال للوصفهن يحلفنهن الكاذبات ويتمنعنهن الراغبات ويتمنعن وهن الراغبات ده في الدنيا، إنما في الجنة مش تتمنع لتتقرب وتتعشق وتتحبب إلى زوجها. قلت يا رسول الله أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة. أنت بتلبس الملابس الداخلية تبقى أرخص من الملابس الإيه خارجية، الملابس الداخلية هي مستورة فتلبس بأي سعر وأي لون، لما تلبس حاجة خارجية تبقى أكثر. فكذلك فضل نساء الدنيا على الحور العين كفضل الظهارة على البطانة، يعني زي ما أنت بتحط اللحاف مثلا يتبطن بالخام ولا الدبلان ويغطوه من الخارج بالحرير ولا الستان، الستان الخارجي أغلى وأعلى وأحلى. كذلك فضل نساء الدنيا اللي دخلنا الجنة على الحور العين، طبعا في الجنة كلام ده ما تقارن بين الحور العين وبين اللي دخل جهنم، نساء الجنة إذا دخلت الجنة بالنسبة للحور العين زي الظهارة على البطانة. شوف الستان بالنسبة للخام والدبلات، الستان إيه والخام إيه والحرير إيه والقماش الداخلي إيه، تفرق فرقا كبيرا. قلت يا رسول الله وبما ذلك؟ الأفضلية جت من فين يعني؟ قال بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن لله عز وجل ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير بيض الألوان خضر الثياب صفر الحلي مجامرهن الدر، المجامر اللي بتحط فيها البخور يعني في الدنيا إذا كان هتستخدم مجامر، المجمر في الدنيا الحاجة اللي تحط فيها البخور اللي كان متعامل من الفخار ولا من دلوقتي من الألمونيا ولا الحديد وتحط فيها البخور يعني، مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب يقولن نحن الخالدات فلا نموت أبدا، نحن الناعمات فلا نبؤس أبدا، نحن المقيمات فلا نضعن أبدا، نحن الراضيات فلا نسخط أبدا، طوبى لمن كنا له وكان لنا. اللهم صل على سيدنا محمد. يا حاج محمد حسين فرج تسمع تاني الكلام ده نقولهم تاني؟ أقولهم تاني ولا لا؟ الصح عمك عبد الحليم عشان يسمع عشان هو زمان ما شافش الحياة يا ميسر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني نساء الجنة من أهل الدنيا يفضلن أفضل من نساء من الحور العين بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن لله عز وجل ألبس الله عز وجوههن عز وجل وجوههن ألبس وجوههن النور على وجهها النور يعني، وأجسادهن الحرير بيض الألوان خضر الثياب صفر الحلي مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب. يقولن يعني من كلامهم كده من كلامهن مع الأزواج نحن الخالدات فلا نموت أبدا، ألا نحن الخالدات فلا نموت أبدا، ألا نحن الناعمات فلا نبؤس أبدا، ألا نحن المقيمات فلا نضعن أبدا، ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا. طوبى لمن كنا له وكان لنا. قلت يا رسول الله المرأة منا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة في الدنيا ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها منهم. شوف فكر ازاي هي رضي الله عنها وارضاها، واحدة اتجوزت زوج واثنين وثلاثة واربعة، واحد مات واحد ضلت واحد وكلهم دخلوا الجنة. طيب هتبقى زوج مين؟ الاقي يبقى لها زوج واحد، ما يبقاش لها اكثر من زوج، لان الكرامة والعفة والتكريم ان المرأة كلها زوج واحد. طيب هتتجوز مين فيهم؟ قال يا ام سلمة انها تخير فتختار، هيبقى لها هي الاختيار يعني، اختار واحد من الأربعة، تختار أحسنهم خلقا فتقول أي ربي إن هذا كان أحسنهم معي خلقا في دار الدنيا فزوجني فيزوجها الله إياه. يا أم سلمة ذهب حسن الخلق، حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة، بمعنى اللي كان خلقه كويس في الدنيا هو اللي هيفوز بالإيه في الآخرة. التاني مش هيحرم، ولا كان معاه واحده زوج من الزوج التانيين، اخترت واحده من الثلاثه التانيين ولا الاثنين التانيين، اخترت ما اخترتش ولا مات ما اتجوزش خالص ولا مش ولا واحده اخترت منهم، قدام الحر العين مش هيحرم، بس يعني هي تختار وده ده شان الله سبحانه وتعالى جل شان. اللي هنا في الدنيا يقول لك اشمعنى الزوج يتجوز اكثر من واحده والمره ما تتجوزش غير واحد، يعني اشمعنى حتى اشمعنى في هذا الامر. ولما يقول لك مثلا طب الرجل يتزوج الحور العين في الجنه، امال المراه تعمل ايه؟ المراه دي لها هنعمل لها باب ان شاء الله مال النساء في الجنه، هنشوف، لان النساء لا تحرمنا في الجنه، النساء لا تحرم في الجنه، ولها من النعيم مثل الرجال ومن المتعه مثل الرجال، لا تنقص شيئا عن الرجال ابدا، الا موضوع الحور العين ده، لان المراه الكريمه العفيفه المحصنه الاصيله ما تحبش غير زوج واحد. لكن الراجل من غريزته وطبيعته وطبيعة الدنيا وفطرة الإنسان وفطرة الدنيا بتحتاج إلى تزوج بواحدة واثنين وثلاثة في الدنيا، فدي طبيعة وفطرة فيميل إلى الزواج، وربنا جعل فيه هذه الفطرة فيزوج حور اثنين ثلاثة أربعة حوريات 55,000 70,000 كما شاء الله سبحانه وتعالى. إنما المرأة العفيفة لا تحب إلا زوجا واحدا، ما بقالهاش ما تحبش يبقالها أكثر من واحد، فعشان كده لا تعطى في الجنة غير سوى زوج واحد، إنما تعوض نعيما أكثر من ذلك، معها الحلل، معها الذهب، معها الفضة، الفرش المرفوعة. وسيأتي أيضا إن المرأة الرجل في الجنة لما بيستمتع بواحدة من زوجاته، إن كان عنده 1,000 زوجة أو 70,000 زوجة، إذا استمتع بواحدة منهن كل نسائه يجدن متعة كما تجد المرأة التي معه، عشان ما تحرمش، عشان ما فيش غيرة، ما فيش غل، ما فيش احسن مني وليه وراح لها ليه وسابني ليه والكلام يا ده ماله ابا مال المال. تقول المراه قالت ماله ابي حمزه لا ياتينا، اتجوز اثنين فما راحش الاولانيه يروح للثانيه، مال ابا حمزه مال ابي حمزه لا ياتينا ويدخل البيت الذي يلينا ايحزن الا ننجب البنين، عشان ما عندهاش ولاد ذكور يعني، ايحزن الا ننجب البنين فانما نحن تربه ننبت البذر الذي يوضع فينا أو يغرس فينا، يعني عشان راح للثانية اللي عندها أولاد وسبها هي ما عندهاش أولاد عندها بنات ولا بتاع، فتقول طب احنا مالنا، احنا ما احنا تربة اللي بذرة اللي تضع فينا بننبتها، أنا ذنبي إيه؟ مالي أبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا أيحزن ألا ننجب البنين ما نحن إلا تربة ننبت البذر الذي يبذر فينا أو يغرس فينا. ده كلام ده في الدنيا، أن في الجنة مفيش غيرة، الجنة لا غيرة، يستمتع الرجل بكل أزواجه في لحظة واحدة والكل مبسوط سعيد، الكل سعيد ومبسوط. يعني يمكن لما تتجوز بنت في الدنيا ولما واحدة تتجوز يكبوا كلها حواليها جازة حواليها في الكوشة، حتى اسم الكوشة وعش الكوشة حواليها في الكوشة. قال ايه الكوشة مش عارف يعني حواليها في المجلس قاعدين حواليها كده وفرحانين، لكن كلهم غيرين عليها وكلهم يقول لك يعني عامله بعد ما يسيبوها كده وفرحانين ويغنوا لها وبتاع يروح يقول كانت عامله ايه، كان لونها مش شكلها مش كويس، كانت طرحها مش مظبوطه، كان مش عارف ايه، حتى قاعد جنبها مش شكل كده مش قوي، يفضل يعلق عليها يسلقها سلق من الغيره. تغار عليها وقد تغار عليها امها وقد تغار عليها حماتها تغار عليها اخت زوجها، كل ده بيغير على النساء في الدنيا نغص وتنكيد. تنكيد المراه تغار على من مرأة ولدها من زوجة ولدها او الاخت من زوج اختها، مش طايقاها مش حباها مش عايزاه يكلمها مش عايزاه يقعد معاها مش عايزاه يقعد في بيتها خالص والعياذ بالله. لكن في الجنه اذا استمتع بزوجة من ازواج الجنه الكل مستريح ومبسوط في منتهى السعاده واللذه والالتذاذ. يلتذون اذا التذت واحده منهن، وده من نعيم الجنه ومن قدره الله في هذه تلك الدار، الدار التي فيها الكرامه وفيها الجمال وفيها الأبهة. ناخذ باقي الغناء الحر العين ولا مش عايز اقش تبص للساعه معتاز ناخذ ولا ما ناخذش؟ اسمع كلام معتاز ناخذ الصفحه دي معتز طبعا عشان بعد كده ناخذ ماء للنساء. بعد كده هجي ايه باب خاص بالنساء، ايه النساء لها ايه في الجنه من نعيم الجنه، نخلص من نعيم الرجال عشان كل واحد يشتد يشد حيله ويشمر للجنه. روى الترمذي حديث قال عنه حديث غريب، وروى البيهقي عن علي قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان في الجنه لمجتمعا للحور العين، يجتمعنا الحور العين يجتمعنا مؤتمر الحور العين يعني، يرفعن باصواتهن لمن يسمع الخلائق لم يسمع الخلائق بمثل هذا الصوت، يقولن نحن الخالدات فلا نديد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. والطبراني عن البيهقي عن ابي امامه عن النبي عن ابي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدخل الجنه الا عند راسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين تغنيان باحسن صوت سمعه الانس والجن، وليس بمزامير الشياطين ولكن بتحميد الله وتقديسه. شوف اللذة بقى، تغنيان من عند رأسه وانتين عند رجليه، ما هو قاعد يا سبحان الله ده يعني مش نايم قسيان ولا زهقان ولا حاجة، هو نايم تلذذ الجنة وعند رأسه اثنين وعند رجليه اثنين، تغنيان بغناء ليس بمزامير الشيطان ولكن بتسبيح الله وتحميده، وهذه اللذة المتعة الكبرى في الجنة. روى الطبراني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أزواج أهل الجنة لا يغنين أزواجهن تغني لأزواجها بأحسن أصوات سمعها أحد قط، إن مما يغنين به نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرون بقرة أعيان، وإن مما يغنين به نحن الخالدات فلا نمتن، نحن الآمنات فلا تخفن، نحن المقيمات فلا تضعن صيغة صورة غير الألفاظ السابقة. رواه الطبراني في الأوسط ورواته رواة الصحيح. روى ابن أبي الدنيا أيضا والطبراني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الحور في الجنة يغنين يقولن نحن الحور الحسان هدينا لأزواج كرام، فرحانين بإيه؟ بالتنابلة بتوع الدنيا، دخلوا الجنة لكن دخلوا الجنة فدخلوا بقول سلاطين، كانوا تنابلة السلطان في الجنة في الدنيا، لكن اجتهدوا وجاهدوا وصبروا وصلوا وصاموا وذكروا الله فدخلوا الجنة. فتغني أزواج الجنة تقول نحن أزواج الكرام، مش تقول لك احنا أعطينا الزوج نكد زوج نكد يعني في تليفون بتقول أهو أنت مش فلان ده صاحبك وبتشوفه وعامل نفسي يروح الجامع وعامل نفسي يروح الجنائز وعامل نفسي مش عارف ايه، أنا لما أكلمك هو جنبي أهو خير إن شاء الله. قال ده ما يطلقش أبدا، وأنا صبرت عليه 40 سنة قاعدة معه وما عشت زي الزفت وعشت النكد لسان ازاي مش عارف ايه وعمال تعمل وتقول لي هو جنبي، قلت والله كويس المهم دام صبر وسابها تتكلم في التليفون يبقى محترم وكويس، لان لو كان مش كويس ما كان يخطف التليفون ولا يكسر على دماغها ولا يرميها من البلكونه ياخذ التليفون ويكلمني انا بعد كده، ترميها هي في الشارع ويكلمني انا من التليفون عشان يعرف يتكلم يعني. لكن ما حصلت. فضلت تتكلم تتكلم تتكلم. قلت اه انت اسمك ايه؟ قالت فلان. قلت لا. يعني انت اخت فلان؟ قلت لا. قلت اذا انت عصبيه زي اختك. قالت ما من جوزها. قلت لها طيب جوزها كده وجوزك كده يبقى رجاله كلهم كده. قالت فعلا كلكم يا رجاله. قلت لها طب خلاص اصبر علينا. وانتهت المكالمه لحد النهارده يعني. وعايزين طبعا احط السماعه واكلم جوزها لحد النهارده ما كلمتش اشوف كده من بعيد. هو طبعا كفايه اني سمع المكالمه وهو قاعد يعني ايه المطلوب ثاني يعني. كلكم يا رجاله كده. يبقى هنا في الدنيا نسمع كلكم يا رجاله كده. والرجاله تقول على الحريم كل الحريم ايه؟ كده. لكن في الجنه يقول لك ايه؟ يعني يقول لك هدينا لازواج كرام. كرام طبعا اصبح لها كرامته ومكانته طالما دخل الجنه في ضيافه الرحمن سبحانه وتعالى جل شانه. راى ابو نعيم ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم يزوج كل رجل من اهل الجنه 4000 بكر وثمانيه الاف ايم ومائه حوراء فيجتمعن في كل 7 ايام فيقولن باصوات حسان لم يسمع الخلائق بمثلهن نحن الخالدات فلا نبيد نحن الناعمات فلا نبؤس نحن الراضيات فلا نسخط ونحن المقيمات فلا نزعن طوبى لمن كان لنا وكنا له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن في الجنة نهرا بطول الجنة حافتاه على النهر على الجنبين كده العذارى قيام متقابلات يغنين بأحسن أصوات تسمعها الخلائق حتى ما يرون في الجنة كل من في الجنة ما يرون لذة مثل ما يسمعن من هؤلاء. قلنا يا أبا هريرة وما ذاك الغناء؟ قال إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على ربي عز وجل. رواه البيهقي موقوفا على أبي هريرة. يبقى في الجنة نهرا طول يعني أنت تشوف النهر والنهر عليه قباب اللؤلؤ والمرجان والكلام ده وعليه حور بتغني حور بتغني يستمتع به كل أهل الجنة. ما كل قصر تحتيه أنهار وكل بيت تحتيه أنهار والأنهار حواليها هذا الجمال. يقول أبو هريرة إن في الجنة نهرا طول الجنة حافتاه بطول الجنة يعني حافتاه العذارى قيام متقابلات يغنين بأحسن أصوات يسمعه الخلائق حتى ما يرون في الجنة لذة مثلها. قلنا يا أبا هريرة وما ذاك الغناء؟ قال إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على الرب عز وجل. اللهم إنا نثني عليك كما أثنيت على نفسك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ونصلي على نبيك محمد كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأرضنا وارض عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. آنس وحشتنا في قبورنا وانشر علينا فيها الضياء والنور واجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور واجعلنا من أهل النظر إلى وجهك الكريم يا عزيز يا غفور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم وبارك الله فيه.